إذا أفلس المكفول أو مات فإن الكفيل عليه السداد، فإن الكفيل عليه السداد. أما كفالة البدن فإن تسقط بموت أحدهما، كفالة البدن تسقط بموت أحدهما. قال البخاري: باب الكفالة في القرض والديون. قال البخاري: باب الكفالة في القرض والديون. والديون والقرض دين، القرض دين أيضا، لكن الديون أعم من القرض، الديون أعم من القرض، وهو من باب عطف العام على الخاص، هو من باب عطف العام على الخاص، لأن كل قرض دين وليس كل دين قرض، كل قرض دين وليس كل دين قرض. الديون قد تكون بالقروض، وقد تكون بالبيع، وقد تكون بالشراء، إلى آخره. قال: وبالأبدان وغيرها. بالأبدان يعني تكون الكفالة بالبدن، تكون الكفالة بالبدن يعني يلتزم بإحضاره، يلتزم بإحضاره. وغيرها، وغيرها تكون بالأموال، وتكون بالأموال يعني إذا لم يؤدي أدى عنه، إذا لم يؤدي الأصل أدى عنه الفرع وهو الكفيل. وثم ذكر قال: وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، يعني يأتي بالصدقة، يأتي بالصدقة، فوقع رجل على جارية امرأته، فوقع رجل على جارية امرأته، يعني رجل له زوجة، رجل له زوجة، وزوجته لها جارية، وزوجته لها جارية، فوقع على جارية امرأته، وقع على جارية امرأته، امرأته. يقول: فوقع رجل على جارة امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، حتى قدم على عمر. البخاري هنا قاس الكفالة في الحدود على الكفالة في الأموال، على الكفالة في الأموال والديون، فتصح الكفالة في الحدود، أخذ جواز الكفالة في الحدود. لكن الكفالة في الحدود هي كفالة بدن فقط، الكفالة في الحدود كفالة بدن فقط، لأنه إذا لم يحضره، إذا لم يحضره فلا يقام الحد على الكفيل، إذا لم يحضره فلا يقام الحد على الكفيل. لكن الكفالة في الأمور المالية إذا لم يحضره ها قام بالحق، إذا لم يحضره قام بالحق، فإنه يلزمه السداد، يلزمه السداد، بخلاف الكفالة في الحدود فإنه يلزمه إحضاره لأجل الحد، لكن لو لم يحضره ها ما أقيم الحد على الكفيل، لا يقام الحد على الكفيل. قال: حتى قدم عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، كان عمر قد جلده 100 جلدة. الأصل أنه الرجم، الأصل أنه يرجم لأنه متزوج، لكن عمر جلده 100 جلدة. رأى عمر أنه ليس عليه رجم، رأى عمر أنه لا رجم عليه، لا رجم عليه، فإما أن هناك شبهة درأت عنه الرجم، وإما أن يكون هذا الجلد من باب التعزير. المهم أن عمر رضي الله عنه رأى أنه لا يرجم، رأى أنه يجلد ولا يرجم، فجلده 100، جلده 100. قال: فصدقهم وعذره بالجهالة، فصدقهم وعذره بالجهالة، صدقهم بهذا الرجل لكن عذره بالجهالة، عذره بالجهالة. ففي هذا الحديث مشروعية الكفالة، في هذا الحديث مشروعية الكفالة، لأن عمرو بن حمزة الأسلمي أخذ كفلة، أخذ كفلة، وعلم عمر بالكفالة في الحد، وأقره في مجمع من الصحابة، مجمع من الصحابة، فصار كالإجماع، فصار كالإجماع. قال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين، قال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، استتبهم يعني اطلب منهم أن يتوبوا، يتوبوا، وخذ عليهم كفلاء، خذ عليهم كفلاء. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة: فتابوا وكفلهم عشائرهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. فيؤخذ من هذا الحديث الكفالة بالحدود كما تكون الكفالة في الكفالة في الأبدان، كفالة البدن في الحدود كما تكون كفالة البدن في الحقوق المالية، كفالة البدن في الحدود كما تكون في الكفالة المالية. والبخاري قاس هذا على هذا. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. إذا تكفل بنفس يعني كفالة بدن، كفالة بدن، وهي ما تسمى الآن عندنا كفالة حضورية، كفالة حضورية. فإذا كفله كفالة بدن، كفالة حضورية، ثم مات، ثم مات المكفول، ثم مات المكفول، فإنه لا شيء على الكفيل، فإنه لا شيء على الكفيل، لأنه لم يلتزم بأداء المال، لم يلتزم بأداء المال. وقال فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن، هذا قول الثاني، هذا قول الثاني، يقول الحكم يضمن إذا كانت الكفالة كفالة بدن ثم مات المكفول فإن الكفيل يضمن الحق، الكفيل يضمن الحق، هذا هو القول الثاني. أما القول الأول فإنه لا يضمن، لأنه كفل في البدن ولم يكفل في المال، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ثم قال قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، أبو عبد الله البخاري علق الحديث هنا، علق الحديث مع أنه سيذكره في موضع آخر مسند، سيذكره مسندا في موضع آخر، لكن هنا ذكره تعليقا، ذكره تعليقا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، هذا باختصار هذا الرجل من بني إسرائيل استدان من شخص، استدان من شخص، قال أعطني كفيل، قال الله كفيلي، قال أعطني شاهد، قال الله شاهد، الله شهيد، فرضي هذا الرجل بكفالة الله وبشهادة الله، فأعطاه المال وذهب، أعطاه المال وذهب، ذهب مع البحر. فلما حل الأجل، لما حل الأجل صار هذا الرجل يخرج إلى البحر وينتظر سفينة تأتي لعل هذا الرجل يأتي ويقضيه دينه، لعل هذا الرجل يأتي ويقضيه دينه. الرجل الذي أخذ المال منه، الذي اقترض منه، كل يوم يقف على البحر ينتظر، ما أتى أحد، ما أتت لا باخرة ولا سفينة، فوجد خشبة، خشبة فنقرها، حفر فيها حفرة، حفر فيها حفرة، ثم أدخل المال في الخشبة وأغلق عليه، ربطه داخل الخشبة، ثم حذفها في البحر، قال اللهم أنت كفيله، فحذفها في البحر، فذهبت في البحر الخشبة، ذهبت في البحر. صاحب المال، صاحب المال يخرج كل يوم ويقف على البحر ينتظر لعل هذا الرجل يأتي يقضيه حقه، لعل يأتي في باخرة في سفينة. فيوم من الأيام وجد خشبة قذفها البحر، قذف البحر خشبة، فأخذها الرجل ليشعل به بها ناره ويطبخ عليها، أخذ الخشبة فرح بها، قال هذا حطب، هذا حطب. فلما ذهب إلى رحله إلى منزله كسر الخشبة ليشعل بها النار، كسر الخشبة ليشعل بها النار، فوجد الألف، وجد الألف الذي قد أعطاها فلان قرضا، فأخذها، فأخذها وأشعل النار بهذه الخشبة واستفاد منها. ومن حكمة الله عز وجل إرادته جعله يكسر الخشبة، لو أخذ الخشبة وأشعلها بالنار مباشرة ذهبت الألف، ذهبت الألف. هذاك الرجل وجد سفينة، وجد سفينة فركب معها، أخذ ألفا أخرى ليقضيه، لأن هذه الخشبة ذهبت في البحر، قد تصل إليه وقد لا تصل. فلما ذهب وجده واقف على البحر فأتى إليه وأعطاه الألف، أعطاه الألف، فقال قد وصلت إلي هذه الألف، وقال وهذه الألف التي أنت أتيت بها أرجع بها، أرجع بها راشدا. هذا هو ملخص هذه القصة التي في هذا، القصة التي في هذا الحديث. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال أتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. لكن هذا الحديث هذا في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، والبخاري هنا ساقه لأجل الكفالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث ذكره إقرارا للكفالة، إقرارا للكفالة، لا إقرارا لمن وضعه بالخشبة، لأن هذا هذا شرع من قبلنا. أما الآن ما يجوز، لو قال لك واحد كفيله هو الله وشهيده هو الله، ما يجوز أن تضع فلوسه وماله في خشبة وتلقيها بالبحر أو في الهواء تقول اذهبي إلى فلان، هذا لا يجوز، تضيع المال. لكن الحديث فيه ذكر الكفالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفالة، أقر الكفالة. أما هذا في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، ولا وليس لأحد الآن أن يفعل مثل فعله. قال قال أتني بالشهداء وشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى يعني دين. فخرج في البحر فقضى حاجته، خرج في البحر فقضى، ثم التمس مركبا، يعني كأن في الحديث محذوف التقدير فحل الأجل، التقدير فحل الأجل فخرج في البحر، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة، 1000 دينار وصحيفة، 1000 الدين والصحيفة كتب ورقة، هذا هذه 1000 الذي أنت أعطيتني إياها قرضا إلى آخره، كتب ورقة حتى إذا وجد 1000 يعلم أنها منه، وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم زجج موضعها يعني سواه، نقر في الخشبة، حفر حفرة حتى سوى موضع 1000 ما تسقط، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، جهدت يعني حاولت تعب وهو يبحث عن مركب فلم يجد، ومع هذا ها ذهب ليعطيها 1000 مرة أخرى، فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم صرف، ثم صرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، يعني يريد أن يذهب له مرة أخرى ليقضيه دينه. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، لعل مركب سفينة ولا شيء في البحر أتت ومعها هذا الرجل ليقضيه، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، هذا حطب ما كان يدري فيها فلوس ما يعلم، إنما أخذها ليوقدها نارا، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، لما كسر الخشبة ليشعل النار وجد المال ووجد الورقة المكتوبة، وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، يعني أتى مرة أخرى لأنه يظن أن الخشبة قد لا تصل إليه، فما ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعني قبل هذا المركب. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. ما قال نعم بعثت شيء، يخبره أنه لم يجد مركبا، لأنها لو كانت وجدها فسيخبره. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. فرجع بال1000، والألف الأولى قد وصلت إلى صاحبها، إلى صاحبه. ففي هذا الحديث فيه مشروعية الكفالة، فيه مشروعية الكفالة وأنها جائزة، وهي تنقسم إلى قسمين كما سبق، تنقسم إلى قسمين كما سبقنا. باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورث. والذين عقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل. باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والذين عاقدت أيمانكم، هذه قراءة، قراءة، والقراءة المعروفة عندنا عن حفص: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الترجمة في الحلف والمؤاخاة والنصرة، هذه الترجمة في الحلف والمؤاخاة والنصرة على التوارث، على التوارث، وقد نسخ التوارث. لكن ما علاقة إدخاله في باب الكفالة؟ ما علاقة إدخاله في باب الكفالة؟ البخاري رحمه الله تعالى دقيق في استنباطه المسائل، دقيق في استنباطه المسائل، فأدخل هذه الترجمة، هذا الباب، أدخله في باب الكفالة، لأن الكفالة يلزم المال بدون عوض، الكفيل يلتزم بالمال فيلزمه المال بدون عوض، بدون عوض. فإذا قال: أنا كفيل لمال فلان، أنا كفيل لدين فلان، هنا يلزمه، هنا يلزمه هذا المال بكفالته بدون مقابل، بدون يأخذ على ذلك عوض، بدون يأخذ على ذلك عوض. كما أن عقد الحلف كان في أول الإسلام قبل يتحالفون، يكون بينهم حلف، يعني غرقي غرق دمي دمك وهدمي هدمك إلى آخره، ثم يرثهم. فإذا التزم بهذا الحلف، إذا التزم بهذا الحلف، صار واجبا عليه، واجبا عليه الميراث، وواجبا عليه النصرة والإفادة إلى آخره، بدون مقابل عوض، بدون مقابل عوض. فالذي يلتزم بالكفالة يجب عليه دفع المال وقد كفله بدون عوض. والذي يلتزم بالحلف، يشترطون في الحلف فيما بينهم، يلزمهم بدون عوض مقابل هذا الالتزام. فعقد البخاري الترجمة لهذا، عقد البخاري الترجمة لهذا، فقال: باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني أعطوهم النصيب الذي تحالفتم عليه وتعاقدتم عليه. فهذا كالكفالة، هذا كالكفالة، لأنكم قد عاهدتموهم على أن تعطوهم نصيبهم، عاهدتموهم أن تعطوهم نصيبهم، فهذا التزام، هذا التزام بإعطائهم نصيبهم، كما أن الكفيل يلتزم بإعطائه الحق، بإعطائه الحق. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي قال ورثه، ولكل جعلنا موالي قال ورثه، والذين عاقدت أيمانكم، والذين عاقدت أيمانكم، يعني تعاهدوا بالحلف، تعاهدوا بالحلف في النصرة إلى آخره. وهذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام يكون بينهم حلف، يكون بينهم حلف، فإذا تحالفوا صار يرثه، صار يرثه، وكل يؤدي ما تضمنه هذا الحلف، يعني يقول: دمي دمك وهدمي هدمك، يعني كل ما ما ما ما يكون من جهتي ويلزمني يلزمك، هذا هو الحلف. فلما أتى الإسلام نسخ الميراث، نسخ الميراث، يعني كان أول الإنسان يرث بالأخوة، يعني المهاجري يرث الأنصاري، المهاجري يرث الأنصاري ولا يرث أخوه من النسب، ولا يرث أخوه من النسب بعدما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم بعد ذلك نسخ هذا، نسخ هذا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ الميراث، نسخ الميراث، وبقي الحلف، بقي الحلف في النصرة والرفادة ونحوها، بقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه. قال عن جبير: سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة، والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه، هذا في أول الأمر للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي، يعني جعلنا ورثة، نسخت هذه الآية، هذه الآية نسخت: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فصار الميراث بالنسب، صار الميراث بالقرابة وليس بالأخوة، صار الميراث بالقرابة وليس بالأخوة. ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم، إلا النصرة والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. إذن الميراث ما نسخ، لا يرث بالأخوة، إنما يرث بالنسب، يرث بالقرابة، أما بالمؤاخاة بالمؤاخاة فإنه لا يرف. لكن بقيت أربعة أمور أقرها الإسلام، كانوا يفعلونها في الجاهلية فأقرها الإسلام. يتحالفون في النصرة، يعني يتفق ناس يتعاهدون أن ندفع كذا من المال لمساعدة الآخرين إلى آخره، لإطعام الحجاج، لإسقائهم، فهذا أقره الإسلام، هذا أقره الإسلام. لكن الميراث نسخ وصار الميراث للقرابة، ولهذا قال إلا النصرة، يعني إذا تحالفوا على النصرة فإن هذا أمر طيب في نصرة المظلوم. والرفادة، الرفادة جمع المال لشراء الطعام والشراب للحجاج، ليشتروا الطعام والشراب للحجاج، هذا يسمى الرفادة، إذا تحالفوا عليها فإنه أمر طيب. والنصيحة، والنصيحة إذا تحالفوا على أن كل إنسان ينصح للآخر ويوصي له، يوصي له، يعني الآن بالمؤاخاة لا يرث، لا يرث، لكن يوصي له، يوصي له إذا جاءه الموت يقول أعطوا فلان من مالي كذا، وتكون الوصية الثلث فما دون، الثلث فما دون. فيجوز أن يوصي الإنسان لمن يحبه أو للذي كان بينه وبينه مؤاخاه أو كان صديقا له أو قريب لكنه لا يرث، لا بأس أن يوصي له، إنما الوصية محرمة للوارث، لا يجوز أن يوصي للوارث. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخره وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. ثم ذكر حديث أنس الآخر قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ لأنه ورد في حديث سعيد بن جبير، جبير بن مطعم، جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات هنا أقر الحلف. فالحلف الذي ألغي من الإسلام الحلف على الميراث، هذا ما فيه، الحلف على الميراث هذا نسخه الإسلام وصار الميراث للقرابة، القرابة. وبقي الحلف الذي ليس على الميراث، الحلف الذي على النصرة وعلى الرفادة وعلى دفع الظلم، فهذا لباس، هذا لباس أقره الإسلام. ولهذا الجمع بين حديث أنس الأول وحديث أنس الثاني، حديث أنس الأول وحديث أنس الثاني، حديث أنس الأول آخر وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وحديث أنس الثاني قال بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، في داري. فهذا الجمع بينهما حلف في غير الميراث، حلف في غير الميراث أقره الإسلام، والحلف في الميراث نسخ ولا يجوز، لا يجوز الحلف على الميراث لأن الميراث يكون للأقارب.